نبغى شعارك مثل شعار السماء والأرض، ولو عندك ذنوب ولو عندك سيئات ولو عندك معاصي، والله بمجرد ما تقول بينك وبين الله عز وجل أتينا طائعين، والله أتينا طائعين، قسم بالله شعار، وربي شعار عظيم إنك تقول من هذه الليلة أتينا طائعين. يا أخي السماوات والأراضين أضخم وأكبر مني ومنك بتريليونيات، إيش تريليونيات ما لها أصلاً عدد، كمان أكبر منا وأضخم منا، تقول هذه الجملة لما عرفت من هو الله. سماوات عظيمة وأراضين ما لها حصر ولا عد، تقول أتينا وإحنا اللي الله خلقنا من نطفة نتكبر على أوامر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عندما صعد، النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل عند سدرة المنتهى، ورأى جبريل يقول رأيت جبريل مثل الحلس البالي من خشية الله. يعني إيش الحلس البالي يا شيخ نايف؟ عصفور على موية قاعد يرتجف كذا من شدة البلل والبرد. جبريل لما نوصل عرج به إلى وصل إلى مكان يسمع صريف الأقلام، يقول الرسول رأيته كأنه حلس بالي من شدة خوفه وتعظيمه لمن لله. الله أكبر. يا إخواني نريد شعارنا أتينا طائعين. طيب واحد أعلنها إنه من اليوم مقبل على الله بالطاعة، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذا اللي يعلنها لله عز وجل، هذا يذهب إلى الله. طيب النتيجة الثمرة، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انا عندي سبب. شيخ نايف تدري ليش ارتاحوا؟ تدري ليه ارتاحوا؟ لأنه أصلا فض نفسه بمجرد من أول ما جاء الإعلان، فض نفسه، فرغ جدوله، قال هذه الجلسة أنا حاضرها حاضرها، فطبق الشعار اللي أنت أعلنت عنه في المحاضرة، طبق قبل ما يسمع، وطبق مو بلسانه، طبق بأقواله. أتينا طائعين. والله لما نطبق هذا الشعار في حياتك أقسم بالله تبدأ تشعر بهذه الراحة النفسية اللي انت سمعتها. أزيدك يا شيخ نايف، الله عز وجل الباري سبحانه يقول في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. الله يقول لكان خيرا لهم، الله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نحن نتكلم هذا الكلام لأنه واحد من الشباب حكاني يقول لي رحت ملعب الجوهرة واللاعب الفلاني ضيع هجمة كورة، الله المستعان، كورة. يقول وأنا قاعد في المدرجات، يقول أقسم بالله لما نضيع اللاعب الهجمة، يقول عدد ما سمعت من الناس اللي في الملعب سب الدين والله ما أحصي. هذا يقول يلعن دينك، وهذا يقول يلعن دينك، وذاك يقول يلعن دينك، يقول ماني قادر. يقول قررت من تلك اللحظة إني ما أحضر الملعب. هذا اللي أقدر أسويه، ما أقدر أنكر على فلان وأنكر على فلان. يا فلان ترى ضيعت إسلامك، ترى أنت سبهت الدين، ترى ربما تخرج من الدين بسبب هذه الكلمة. يلعن دينك، مصيبة عظمى، ناس تموت من أجل الدين وهذا يخرج من الدين. والدين عند الله. إن الدين عند الله الإسلام. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني هو لما يقول اللي عن دينك هو يسب إيش؟ يسب وش الدين؟ يسب الإسلام. عشان إيش؟ عشان كورة. وبعض الشباب إيش يقول؟ يقول كلمة يا أخي، كلمة والله ما من قلبي. ما في شيء حبيبي من قلبك ولا مو من قلبك، ما هذا الكلام، لا تعتذر به. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لا تقول من قلبي مو من قلبي. لما جاء معاذ بن جبل يقول يا رسول الله أو محاسبون على ما نقول، الكلام اللي نطلع من ألسنتنا الله بيحاسبنا عليه. قال يا معاذ ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ الناس ما يدخلون النار إلا بسبب ألسنتهم، إلا بسبب الكلام ذا اللي يقولونه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة لا تلقي لها بال، يعني في المدرجات انت ما انت شايل هم ولا انت ما انت عامل حساب، رب كلمة لا تلقي لها بال تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. انا اسألكم سؤال، لو جانا الآن نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا مجوسي وجاء وقف على المسرح قال أنتم مسلمين؟ قلنا له نعم. قال والله أنا قاعد أسمع المحاضرة حقتكم وأسمع القرآن كلام الله، تأثر قلبي وحبيت الإسلام وأبغى أدخل في الإسلام، إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ إيش نقول له؟ ذحين بندخله في الإسلام، إيش نسوي معه؟ نروح نذبح له ذبيحة ولا نروح ناخذه بحج ولا عمرة؟ إيش نقول له عشان يدخل في الإسلام؟ شهادة صح؟ قل يعني إيش؟ كلمة واحدة يقولها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمة واحدة يقولها هو له 30 40 50 سنة كافر، كلمة واحدة يقولها بلسانه يصبح إيش؟ مسلم. كلمة واحدة دخلته في الإسلام، وكلمة واحدة قد تخرجك من الإسلام.